ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له العز وله الفضل، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو أول فليس قبله شيء، وآخر فليس بعده شيء، يحيي ويميت، وله ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من عباده وخليله اجتباه الله وأخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به وجعله خاتم رسله ومن عليه بالشفاعة العظمى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين بعثهم الله ليلة الإسراء والمعراج ليثبتوا إمامة النبي محمد لهم. بعثهم الله ولم يتخلف أحد ليصلي بهم نبينا لتكون له الإمامة ولتكون له الهيمنة. اللهم صل وسلم وبارك عليهم وعلى من اتبعهم وآمن بهم وصدق برسالتهم إلى يوم الدين. الأرض عند الجيل وخلاص مبنى، لا مبنى، وإنما هو خط كروكي على الأرض. أن نحن في أي طريق مسير؟ حيث بيس، حيث بيس، لا هدف ولا غاية ولا ريادة ولا قيادة ولا قدوة ولا أسوة. قال الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم قال الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. يا سورة النور نستأذنك اليوم لنعبر منك وأنت النور إلى جزء منك وهو النور الذي غمر به ربنا وربك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نستأذنك اليوم يا سورة النور لنسبح بعض الوقت مع نور محمد لعله يكون لنا قبسا حتى نهتدي من الضلالات التي عمت وغطت وغشت. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا نور الله. أرسلك الله وسط قوم عمتهم الجهالة وأكلتهم الأحقاد أسمع هنا صوت مسبحة، من معه مسبحة فليضعها في جيبه فالمشغول لا يشغل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. السلام عليك يا رسول الله، أرسلك الله بين قوم تاهوا في عبادتهم وتعددت المعبودات وباب فيهم الشيطان وأفرخ. الفترة كانت بينك وبين عيسى 6 قرون، 600 عام استطاع الشيطان فيها أن يلعب بالعقول وأن يزيف المعتقدات. دولتان كبيرتان هما الفرس والروم، يسفنهما الآن في أيامنا أمريكا وروسيا. كانت الحرب لا تنقطع بين هاتين الدولتين لدرجة أن هذه الحروب قد سجلها القرآن في آخرها، حيث قال في كتابه الكريم: ليدل من وراء ذلك على أن القرآن من عند علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ووسط هذا الخطم المتلاطم يرسلك الله يا رسول الله جهاد نضال كفاح عناد صبر، جهاد منك وجهاد عليك، كفاح منك وكفاح عليك، نضال منك ونضال عليك، صبر منك وعناد عليك. أنت المجاهد من أجل لا إله إلا الله، وهم يجاهدون من أجل اللات والعزى ومناه. أنت تنافل من أجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهم ينافلون من أجل إن أكرمكم أغناكم وأقواكم. أنت تصبر على البأساء والضراء وحين البأس، وهم يعاندونك لأنك تريد أن تأخذ بأيديهم إلى ما يفيدهم في الدنيا والآخرة، وتقول لهم في صدق وإخلاص وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويشتد الإيذاء من العصاة المشركين، ويقابله العناد والصبر والمصابرة من المؤمنين الموحدين. وتمر عليهم يا رسول الله لتصبرهم وتثبتهم وتقويهم بقولك صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فيزيدهم ذلك قوة على قوتهم وإيمانا على إيمانهم، فيستعذبون العذاب ويسترخصون الدنيا لأنهم باعوا أنفسهم إلى الله الغني القوي الحميد الواحد الديان. ويمت عمرك الذي قال في آخر مرات مع قريش وهم يساومونه عليك: والله لا أعطيكم ابني تقتلونه وآخذ ابنكم أغزوه لكم. عجبا لكم حينما جاءوا يساومون عليك بعمارة ابن الوليد، فيقول لهم عمك: عجبا لكم، أتعطوني ابنكم أغزوه لكم وأربيه وأعطيكم ابني تقتلونه؟ لقد قال ذلك القول بعد أن بعثت فيه القوة يا رسول الله بقولك: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه ما تركته. وتموت خديجة والكل يموت ولا يبقى الا الله الواحد الحي القيوم. تموت خديجة وهي حازت او وهي قد حازت على اولويتين في الايمان. اولويتين يعني خذ الاخير الاول مرتين في الايمان. الاولوية الاولى انها اول من امنت من الناس جميعا. الاولوية الثانية انها اول من امنت من النساء. ومع ذلك تموت. لان ربك قال لك وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ليس الخلد لبشر انما الخلد لخلاق القوى والقدر. ويزيد بك الاذى ويزيد اذى قريش فيك وفي اصحابك. فتتلمس المعونة في الطائف ولكن القلوب كانت اشد والنفوس كانت اجف. ويغرون بك الصبيان والعبيد ليحصنوك بالحجارة فتجنيك يا رسول الله وينزل منك الدم الذي هو اطهر دم عرفته الدنيا. ولكنه اذا نزل في سبيل الله فهو هين رخيص. الست الذي رفعت امرك لربك وقلت له ان لم يقم بك علي غضب فلا ابالي. وتجلس الى جانب البستان الذي هو لآل ربيعة وينظر اليك عتبة وشيبة ويرسلان اليك بقف من العنب مع الغلام عجاز الذي ليس من مكة وانما هو من فلسطين كما عرفتنا بلده يا رسول الله. ويأتيك بقصف العنب بعد ان رآك عتبة وشيبة في حالة صعبة من الارهاق جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته يا رسول الله. ويناولك الغلام القطف من العنب وتأكله ولكن تبدأ الاكل بقولك بسم الله. فيستغرب الغلام انه لم يسمع هذه الكلمة من سادته ولا من سكان هذه المناطق. ان هذا الرجل الذي يقول الكلمة لابد انه غريب فاسأله انك تقول كلمة ما سمعتها من اهل هذه البلاد. فقال له النبي الزكي الفطن الذي ادبه ربه ومن اين البلاد انت يا غلام؟ فقال له مني نوى قرية بالشام قرية في فلسطين هي الان ترزح تحت استعمار اليهود. ويقول له النبي ومن اي البلاد انت؟ فيقول الغلام انا مني نوى. فيقول له النبي من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. من قرية الصالح يونس بن متى. فيقول الغلام وما علمك بيونس؟ فيقول النبي انه اخي هو نبي وانا نبي. فيقول الغلام اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. وترفع الحال الى الله شاكيا داعيا مستغيثا لاجئا ملتجئا مستعينا مهتميا متوكلا على الله وكفى بالله وكيلا. اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ان يا ارحم الراحمين انت ربي. يا رب المستضعف عارفين أنت ربي إلى من تكلني إلى عدو إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. ويجيبك الله في أقل من لحظة وينزل الملك. هذا كلام قلناه يوم الثلاثاء، ولكنني أذكر قلناه على المستوى الرسمي واليوم أقوله على المستوى الشعبي، فأنتم الذين ترجى منكم الفائدة وأنتم الذين يرجو الإسلام منكم أن تحملوا راية لا إله إلا الله. ينزل جبريل ومعه ملك الجبال، يا رسول الله السلام يقرئك السلام، أقول لك إن شئت أطبقت عليهم الجبلين. فيقول الرسول الرؤوف الرحيم: لا دعهم لعله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، لقد دعا كل نبي دعوته، إن لكل نبي دعوة مستجابة دعاها فأهلك بها الله قومه، ولكنني اتخذت دعوتي لمثل هذا اليوم وأدعو بها الآن فأقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وصدقت نبوءتك يا نبي الأنبياء، فقد خرج من صلب أبي جهل عكرمة بطل الفتوحات الإسلامية، وقد خرج من صلب الوليد خالد سيف الله المسلول الذي خاض 100 معركة لم يهزم في واحدة منها. وتشمت قريش، ولكن الله يريد ان يكافئ النبي ويرد على قريش. قالوا: لقد قطع محمد بعد ان مات عمه وماتت زوجه، لقد قطع، وقبل ذلك مات اولاده فسار اكثر، اي اقطع لا عائلة ولا نصير له. فيرد الله من فوق 7 سماوات: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ان شانئك اي مبغضك ان شانئك هو الابتر. كيف يقطع انسان معه الله؟ كيف يضام انسان ينصره الله؟ الم يقل ربنا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ الم يقل ربنا: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ الم يقل ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين؟ الم يقل خصوصية لرسول الله: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ويأتيه جبريل في هذه الليلة التي شاءها الله وقدرها: قم يا محمد وأنت بين النائم واليقظان. وهكذا كان نوم رسول الله والأنبياء، كانوا إذا ناموا نامت العيون، أما القلوب فهي يقظى مع الله. قم يا محمد، السلام يقرئك السلام، وقد أعد الله لك الليلة رحلتين عظيمتين، رحلة أرضية ورحلة سماوية، أو رحلة أرضية ورحلة علوية. أما الرحلة الأرضية فهي من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، والرحلة العلوية من المسجد الأقصى إلى حيث تسمع أصوات أقلام القدرة وهي تكتب ما يريده الله. ويأتيه جبريل بالبراق البراق بأنه دابة بين البغل والحمار، يقول تكون خطوتها بمقدار ما تنظر ببصرها، ولكن البراق كما نفهمه هو مشتق من البرق. البراق من البرق، والبرق هو الضوء، والضوء يعني السرعه الشديده. فكأن الله قد جاءه بدابة تسير بسرعة الضوء، وسرعة الضوء قدرها العلماء بأنها 185,000 ميل في الثانية الواحدة. قدروها من 160,000 ميل ل 185,000 ميل في الثانية الواحدة، سرعة الضوء. كأن النبي سار في رحلته بسرعة هي سرعة الضوء، وصل بها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليجد الأنبياء بانتظاره. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، وفيه يستنون صفوف، منهم من قصهم الله ومنهم من لم يقصصهم، الكل قد اجتمع الليلة ولا يسأل أحد كيف اجتمعوا، المهم أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير. ما حدش يتفرج يقول ربنا جمعهم ازاي؟ ألم ينم الله أهل الكهف 309 أعوام؟ ألم يمت العزير 100 عام ثم بعث؟ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدي، فأنت سيده وسيدنا وسيد ولد آدم ولا فخر. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يهتمني. ومن يفز بحبيب الله يكن النبي إمامه. وهذا الحكم سار إلى الآن، إذا أردت أن تفوز بحبيب الله محمد فلتهتم به، واهتمامك به الآن هو اتباعك لسنته. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يهتم به. وأقروا إمامتك وصدقوا على الميثاق الذي أخذه الله عليهم، إن جاءهم النبي محمد مصدق لما معهم عليهم أن يؤمنوا به وينصرونه أو وينصروه، وشهد بعضهم على بعض، ومن فوق ذلك الله وكفى بالله شهيدا. جبت السماوات بعد أن صليت بهم وأقروا لك بالإمامة، جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة قدسية لكم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند ركبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم. أسرى بك الله ورأيت الصور، رأيت نماذج للخير والشر، رأيت نماذج. وقد ذكرت للذين تشرفوا في وجودي آثار الكلام وأذكر بهما من سمعوهما. وهاتان الصورتان لا بد أن يعرفهما الناس وخصوصا الشباب. صورتان للجهاد، والأمة المحمدية كما أخبر الرسول بأنها لا تنام عن الجهاد إلى يوم الدين، فإن نامت عن الجهاد فليست أمة محمد. صورة الجهاد المادي بالسيف في جهاد هؤلاء، قال يا محمد هم المجاهدون من عبادك يزرعون ويحصدون في آل واحد. ناهيك عن الزنا، ناهيك عن المرابين، ناهيك عن من رآهم النبي وبطونهم حبلى يلتقمون الحجارة فسأل قيل هؤلاء هم المرابون. ناهيك عن خطباء الفتنة الذين يطبلون لكل موكب، الذين يطبلون عند الفرح وعند المأتم وعندما يطلب منهم أي إنسان أن يطبلوا يطبلوا. خطباء الفتنة المنافقون الذين ستدور أمعاؤهم حولهم كما يدور الحمار بالرحى. العلماء المضللون الذين قيل عنهم إن العلماء غير العاملين هم شياطين الأمراء. العلماء ويقصدهم العلماء غير العاملين، العلماء شياطين الأمراء. كل واحد أمير ظالم عاوز يداري ظلمه يروح ياخد فتوى من واحد عالم يقول له حلل الربا يا شيخ، يقول له حاضر افتش لك في الكتب الليله واتيك بالتحليل غدا ان شاء الله، ساقوم بعمل استخاره وساتيك بالفتوى باكر ان شاء الله على شرط الا تنسانا من افضائك ايها الامير العظيم. ويحلل الربا حلقة النفس يا الشيخ حاضر. حديث النبي الذي يقول فيه تناكح وتناسل وتكسروا فبعندي مباهم بكم الأمم يوم القيامة حديث ضعيف والمفروض، والمراد بالنفس الكيف للكم. ويفلسف الشيخ الحديث ويضعفه ونسي أن الخلق سيأتون رغم أنوف الذين يحلون قتلهم. لو قرأ القرآن لعلم ذلك حينما يقرأ قول الله لقد أحصاهم وعدهم عدا. العلماء يا معشر العلماء يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ لو الملح فسد إيه اللي يصلح الملح؟ مفيش حاجة صلحها خلاص. لو الملح واقع فيه شوية جاز انتهى الملح وانتهى اي شيء تحط فيه هذا الملح، اي شيء تحط فيه الملح اللي وقع فيه القطران ده او الكيروسين يفسد هذا الشيء، ولا ينصلح الملح ما دام قد فسد. فهاهم العلماء شبههم الشاعر في هذا البيت بانهم بمثابة الملح لا يستغني اي شيء عنه. اذا فسد هذا الملح لن يصلحه اي شيء بل سيفسد هو كل شيء. يا معشر العلماء يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ خطباء الفتنه تقرض السنتهم وشفاههم بمقارض من نار. يجيب مبرد كده من صلب محمد النار ويقرض لسانه وملياته وشفايفه ويطرم له سنانه لان يمسح بقه ويقول يقول ده حرام وده حلال من غير ان يعلم، بشرط انه عاوز يقتل الحاكم الظالم والامير الطاغي وخلاص عشان ياخد منصب ولا كرسي ويركب عربيه 6-7 متر وبقى ايه فضلت الشيخ الوزير. اشرف كلمه تحب ان تسمعها الشيخ، انما عشان بقى تتمنظر وتتمنظر وتتمنجح وتتحنشص لازم تحل ما حرم الله وتحرم ما احل الله عشان كرسي هزاز، عشان تاخد كرسي هزاز. المجاهدون يزرعون ويحصدون، يعني كده يعني ان نتيجه العمل على طول فوريا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. دول المجاهدين بالسيف وبالسلاح. المجاهدون بالكلمة، أكرر لكم ما شطط ابنتي في الهاون ولن عمل تكرارها، دي مجاهدة بالكلمة، قالت كلمة الحق في بيت سلطان جاهل قال أنا ربكم الأعلى. هو اللي خلى فرعون يطلع على مين؟ ما ينحش بتاعه. يعني لو كان جاء فرعون وقال له أمان ابني صرحا وبعدين أمان قال له يا راجل بلاش كلام فارغ صرحا إيه اللي ابني ولد؟ أنت بتستهبل؟ والله ما كان فرعون عمل حاجة، كان سكت. إنما اللي خلى فرعون يطلع على مين؟ هامان وأتباعه يزينون له، يزينون. قال له ابني لي برج عشان أطلع لربنا لرب موسى ده بناله. لو كان قال له اختش يا راجل برج ايه وتطلع فين وربنا له ده ربنا ما حدش يعرف يجيبه السماوات فين السماوات واداله شويه واحد واداله شاف وقدم استقالته. ولذلك كان العقاب في الامور ده على كل الناس اللي استجابوا بنص القران. يعني ما حدش يقدر يقول العقاب على واحد لوحده، لا العقاب على كله. منين هذا الشيخ الجليل؟ قال من القران. القران بيقول اسمع القران بيقول ايه؟ ان فرعون ها وهامان ها وجنودهما كانوا خاطئين. اظن ما بيجي بعد كده. ان فرعون انت واحد يقول لي انا ماليش دعوه ده هو اللي قال لي استهين يا اخي استهين اطلع بيع ليمون ولا بيع فجل ولا بيع ايه استهين قدم استقاله بلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا خاطئين. المقرر والمشرع والمنفذ قالت ما شطط ابنتي فرعون كلمة في بيت فرعون فكان جزاؤها أن رمي أولادها الأربعة في قدر الماء المغلي حتى تفتتوا وذابوا. وكان آخرهم الطفل الرضيع انتزعوه من على ثدي أمي وهو أشرب وهو أرضى. لم تحركهم عاطفة، لم تهز قلوبهم. تعلقات الأم بولدها وشفة ألوان الطفل في ثدي أمه، قلوب قاسية أشد من الحجارة، أقسى من الحجارة. والطفل رضيع ولكن الله ينطقه يا أماه لا تضعفي إنك على الحق، دعيهم يرمونني فأنت على الحق. إن الله. وكم من أناس قتلوا لأنهم قالوا ربنا الله، وكم من أناس كانت جريمتهم. وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، فلكل أمة فرعونها، لكل أمة فرعون، لكل أمة فرعونها. ما أشبه الليلة بالبارحة. ذلك الشيخ الجليل الذي كان يدرس حديث رسول الله، كان يربي العلماء ويخرج الدعاة الصالحين والوعاظ المخلصين والأئمة المهتدين، أخذوه وهو في قفص من الحديد لأنه كان في السبعين من عمره وضعف جسمه وضعفت عظامه وهن العظم منه واشتعل رأسه شيبا، وقرر الأطباء له قفصا من حديد حتى يحفظ عليه جسمه. لم يراعوا هذا فأخذوه وسلطوا عليه كلبا شرسا حتى يفتك به، وحبسوه معه في زنزانة. هذا الشيخ الذي والله لو درس لك الحديث ورأيته لشعرت أن إماما كالبخاري هو الذي يدرس لك. حبسوه مع الكلب في زنزانة وظلوا مدة، وأخيرا أمر الظالم الظالم وقال له افتح الباب وانظر ماذا فعل الكلب بابن الكلب. شيخ جليل يرتدي عمامة على رأسه ويتوج قلبه حديث رسول الله، فيفتح السجاد الباب ليجد العجب ماذا يجد، وجد الشيخ ساجدا والكلب حارسه. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وينتقل الشيخ الجليل من بلاده التي ضاقت به، لانه عالم جليل، ينتقل من مصر بلد الهلف مهتدى وبلد الازهر ليكون هناك الى جوار الله في بيته الحرام يدرس الحديث الذي حرم من تدريسه في بلده، ويموت وتفتح الوصيه فاذا به يريد ان يدفن في البقيع في مقابر صحابه رسول الله، فينتقل جثمانه ويطير من مكة الى المدينة ليدفن في البقيع وهو اشرف المقابر، الى جوار صحابة رسول الله ثم الى جوار قبر رسول الله. الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة عودوها القناعة، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. ابن آدم يقول لك ربك لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو دخلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الله الحي الذي لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يا رسول الله نشهد بالله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الامة ومحوت الظلمة وشاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته، فانت القائل كل ابن ادم خطاء وخير خطائنا التوابون، والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الا هل بلغت؟ اللهم بشر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام الانبياء وسيد المصلحين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله المتبعين لهديه وسلم تسليما. ويطير النبي من الأرض إلى السماء ليخترقها سماء بعد سماء، ويبدأ بذلك المعراج، والمعراج هو الصعود إلى أعلى، وقد صعد النبي ومعه جبريل، وكان يستفتح كل سماء فتفتح ثم يسلم على من فيها من الأنبياء، ثم ينتقل بعد ذلك إلى السماء التي تليها إلى أن يجد في السماء السابعة أباه إبراهيم يسند ظهره إلى بيت الله المعمور، إلى بيت الله المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ومن دخل لا يدخل مرة أخرى. ويجد إبراهيم يحفظ صبيان المسلمين وأطفالهم القرآن، القرآن الذي هو شفاء الأمة وهديها ودستورها وحكمها وبركتها ونجاتها. ويسلم أخرج أمتك من بالسلام. إبراهيم بيسلم عليه، إبراهيم بيسلم علينا، واحد بيسلم على الشيطان، إبراهيم بيسلم علينا. حد عارف إن إبراهيم بيسلم علينا؟ إبراهيم الخليل بعد لنا سلام مع ابنه الصالح والنبي الخاتم رسولنا محمد من فوق سبع سماوات. خير عندنا عظيم بيسيله برجلين، الخير عندنا عظيم مش عارفين له قيمة. يا محمد أقرب أمتك من السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان غراتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي غرات الجنة على أشجارها. قال له سلم على أمتك وأعمهم أن الجنة طيبة التربة، التراب طيب، ترابها طيب، يزرع كل ما يوضع فيه، عذبة الماء عينا فيها تسمى سلسبيلة، وعين هي السلسبيل كان مزاجها سلسبيلة، وعين التسليم عذبة الماء، وانها قيعان اي ارض مستوية تصلح للزرع والانبات، وان غراتها اي اشكارها هي ماذا؟ شجرة تسمى سبحان الله، وشجرة تسمى الحمد لله، وشجرة تسمى الله اكبر، وشجرة تسمى لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأشجار ماذا تنبت؟ تنبت الخير تنبت الخير والرشد والعظمة والعزة والكبرياء والثواب والنعيم المقيم. شجرة الحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، دي شجر أشجار الجنة، ده غرس الجنة. تزرعوا امتى؟ زي ما قال لك تزرعوا امتى؟ زي ما قال لك اوصلوا ايه؟ تزرعوا امتى؟ بعد بشير؟ تخرب العين؟ لا، هم امتى؟ قال تسبحون الله جبر كل صلاة 33 مرة، وتحمدونه 33 مرة، وتكبرونه 33 مرة. اقول لكم الحديث ده بسيط وخلص، ولا تتجيبوا تطويل، حديث بسيط خالص، حديث تنافس عشان الدنيا دافعة كده. معلش النهارده مش كوره. حديث سؤال في اول ونخلص، ادي في اول. ايه هو الحديث عشان اديكم الفرق بين الاغنياء بتوع زمان والاغنياء بتوع دلوقتي، والفرق بين الفقراء بتوع زمان والفقراء بتوع دلوقتي. حديث سؤال خازيك كلكم تعرفوه، بس اتذكر برضه بقولوا ايه، الفقراء والاغنياء كانوا بيتنافسوا في العباده على عهد رسول الله. فالفقراء يجوا يشتكوا للنبي، قالوا له ايه يا رسول الله؟ ذهب اهل الجثور بالاجور. الجثور يعني النعمة والغنى والحاجات دي. ذهب أهل الجثور بالأجور نصلي فيصلون. اسمعوا الأغنياء بتنافس ازاي في الطاعة، اسمعوا بين النار بتنافس في المعصية. يجيب العربية واللي فيها عدد تليفونات فهي هو اللي جدع، ويضطر يجيب عربية وساعة جدع عشان تاخد سيدات أكثر. بلاش نفتح أحسن نشرب. ذهب أهل الجثور بالأجور نصلي فيصلون، نصوم فيصومون، يتصدقون ولا نتصدق، لأنهم أغنياء. شوف الأغنياء بيتنافسوا في العبادة رغم الغنى. الفقراء بيقولوا إيه؟ نصلي يصلوا زيي، نصوم يصوم زيي. هم يتصدقون ونحن لا نتصدق. يبقى النتيجة 3-2، 3-2 لصالح الأغنياء. هل ينهي الحكم المباراة؟ لا لا. قال الرسول الأكرم والنبي المحكم: أيها الفقراء، ألا أدلكم على شيء به تعجلونهم؟ أدلكم على شيء عشان تتعجلوا تبقوا 3-3. تسبحون الله نور كل صلاة 33 مرة وتحمدونه 33 مرة وتكبرونه 33 مرة بذلك تعدلونه. فعلم بذلك الأغنياء فسبحوا وحمدوا وكبروا برضه هو 4 3. جاء الفقراء إلى رسول الله: يا رسول الله لقد علم الأغنياء بما قلته لنا ففعلوا مثلنا. فماذا قال رسول الله؟ تبسم رسول الله حتى بانت ثناياه وقال للفقراء: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويصعد النبي الى هناك الى مقام الحضرة العليا وتفرض عليه الصلاة وينزل بها الى الارض لتكون معراجا من العباد الى رب العباد. فكما عرج بالنبي ليلة الاسراء والمعراج فلا تحرم امته من المعراج، ولكن بدل ان يكون معراجا بالجسد والروح كما كان معراج النبي كان معراجا بالروح فقط وهو ما يترتب على صلاتك. فانت اذا حفظت على صلاتك 5 مرات في اليوم والليلة فكأنما تعرج بها الى ربك 5 مرات في اليوم والليلة. فمن يصلي يعرج الى الله، ومن لا يصلي فقد قطع صلته مع الله. واول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فاذا صلحت صلح سائر عمله، واذا فسدت فسد سائر عمله. بقي ان نقول ان الاسراء والمعراج كان بالروح والجسد، وقد رددت على ذلك يوم الثلاثاء ايضا بما هو من عند اهل الكتاب. فقد ذكرت لكم ما جرى بين الأسيس ومن بعده يناقش المسلمين. أسيس بعث واحد يناقش المسلمين، فقال في النتيجة مهزوم لأنه كان بناقش ناس يفهمون الدين. قال له إيه؟ ماذا جرى بينك وبين المسلمين بشأن المعراج لمحمد؟ قال: لقد ناقشته. فقال: وماذا قلت له؟ قال: لقد انكرت عليهم معراج نبيهم محمد. فقال: وبماذا رد عليك المسلم؟ قال: ان المعراج زائد او قد حصل للنبي محمد بالجسد والروح، واذا قلتم عجزتموه لعيسى فمحمد ليس اقل من عيسى. يعني تقولوا تقولوا ان هذا طابع باسمه وروحه، ازاي تنكروا على محمد؟ مش انتوا عندكم الان تقدروا تقولوا ان عيسى طلع السنه وبتقولوا ابانا الذي على يمين الرب في السماء؟ طب اذا كان عيسى طلع باسم وروح ازاي تنكروا لعيسى وتنكروا لمحمد؟ رد تمام. الاسئله قالوا ايه؟ اما قلت لهم ان الافلاك لا تلتئم او لا تنخرم للاجسام؟ لا تنخرم، واذا انخرمت لا تلتئم. قال: قلت. قال: فلماذا رد عليك المسلم؟ قال: إذا كانت الأفلاك قد انخرمت لعيسى والتأمت بعده فإن محمدا مثل عيسى. إن محمدا يتماثل مع عيسى في هذا. اشمعنى عيسى السنة انخرمت والتأمت تاني؟ محمد زي عيسى. ما جرى على عيسى يجري على محمد. فقال القسيس: أما قلت له إن عيسى إلها؟ قال: لقد قلت له. فقال: وماذا قال لك؟ قال: لقد انكر ألوهية عيسى واستدل على ذلك بأنه صلب، والإله ليس يجوز عليه الصلب ولا الضرب ولا التعذيب، وإلا لكان إلها ضعيفا، ولو كان الإله ضعيفا لما استطاع أن يكون إلها. فبهت الذي كفر. ثم يأتي مجوسي ليدافع عن دين الإسلام. يسأل مجوسي عن المعراج بالنسبة للنبي بطلع معاه الكتاب، فيقول لهم، وهذا الكلام موجود في سفر الملوك في الأسفار في سفر الملوك، يقول له: إن الذي جاز على مريم من كونها حملت بدون ذكر يجوز على محمد أن يعرج به إلى ما فوق صدر المنتهى. يخلي مريم تحمل الراجل ليس ببعيد على محمد أن يسرى به. هذا من أهل الكتاب. وأما من القرآن فقول الله بالنسبة للإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده وكلمة عبد لا تطلق إلا على الجسد والروح. والدليل على ذلك أن الله حينما يريد للنفس المطمئنة أن تدخل الجنة وتنعم، لن تدخل الجنة ولا تنعم إلا إذا دخلت في جسدك. ولذلك قال الله، يعني ممكن بنص القرآن أقول لك إن العبد تعني كلمة الجسد بس، وأجيب لك دليل من القرآن. إيه هو الدليل؟ إن ربنا لما جاي يتكلم، لما جاي ينادي على النفس المطمئنة اللي هي الروح، قال لها إيه؟ قال لها ادخلي في عبادي. المقصود بالعبادي هو إيه؟ هو الجسد. يعني كأنه قال لها إيه؟ يا أيتها النفس المطمئنة ادخلي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في الاعتدال وادخلي جنتي. لأن اللي يتنعم في الجنة مين؟ تنعم مادي. النعيم في الجنة مادي ومعنوي، فاللي يشعر بالنعيم المادي مين؟ الجسد. الجسد، لأن اللي هيجوه اللسان، واللي هيشم الأنف، واللي هتبص العين، واللي هتلمس الإيدين، والإيدين واللسان والعين، ده كله إيه؟ جسد. فلما ربنا أراد للنفس المطمئنة أن تدخل الجنة، قال لها ادخلي في العبادة، يعني ادخلي في الأجسام. يا أيها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في أجساد لتتنعمي وتدخلي الجنة. هذا بالنسبة للإسراء. وأما بالنسبة للمعراج، فأمامكم ما قرأته من سورة النجم التي تختم الآيات فيها بقولها: ولقد رآه أي رأى محمد جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر. ما زاغ إيه؟ ما زاغ إيه؟ البصر. البصر تمدي ولا معنوي؟ البصر بيكون في الجسم ولا في الرأس؟ بيكون في الدماغ. فلما يكون النبي فوق سدرة المنتهى وربنا يقول ما زاغ البصر وما طغى، يبقى هنا من إيه؟ النبي فوق جسمه. النبي فوق جسمه، لأنه يقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، وهو في هذا المكان إيه؟ ما زاغ بصره الذي هو في جسده وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي لقد رأى من آيات ربه الكثيرة. رأى منه إيه؟ رأى الشيء الكبير، رأى الآيات الكبرى. ولقد رآه نزلة أخرى، وإني أعتب على بعض المسلمين. يعني إحنا عندنا في المسلمين بالنسبة لعيسى، معلش حملوني في الدنيا. بالنسبة لعيسى بعض المسلمين منقسمين لقسمين، ناس بيقولوا ارتفع بالجسم والروح، وناس بيقولوا ارتفع بالروح وايه؟ وفقط. فأنا أعتب على المسلم، لأن بعض المسلمين اللي بيقولوا إن عيسى ارتفع بالجسم والروح بينكروا على محمد إنه ارتفع بالجسم. أعتب عليهم وأقول لهم يا إخواننا يا مسلمين، يا أتباع محمد، إزاي تقولوا إن عيسى اترفع بالجسم والروح، وبالنسبه للنبي بتاعكم اللي هو محمد تقول اترفع بالروح بس؟ ده عتاب على بعض المسلمين. انكم اذا انكرتم المعراج بالجسد، انكم بذلك تخدمون قضيه ليست في صالحنا، لان الذي يهمه الا يرفع النبي محمد بالجسد هم الذين يدعون ان عيسى رفع بجسده. يعني اللي مش عاوزك تقول ان محمد ارتفع بجسده مين؟ هم الذين يقولون ان عيسى قد ارتفع بجسده. ليه؟ لانه مش عاوزين يكون الا عيسى بس هو المرفوع بجسده. ننزه النبي عن كل هذه النقائص، فهو رسول الله، وهو خاتم انبيائه، ومحمد ليس اقل من الانبياء. نزهوه حتى يشفع لكم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم شفع فينا سيد المرسلين محمد، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تقبل ما سمعنا وما قلنا في شأن نبيك حتى تجازينا عليه، فأنت خير المجازين يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا إلى الإيمان بك. اللهم وسع على عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك الطائعين المقربين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فك أسرنا وتول أمرنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم احفظ نساءنا وبناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا. اللهم اهد أولادنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وسائر موتى المسلمين. اللهم عرفنا بنبينا وحببنا فيه، واجعلنا من المتبعين لهديه. اللهم إنا